بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد، أكرم من بعث للأنام، خير من قد قام بالمقام، جاء بخاتم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع، وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار، فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا. من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع، إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قد روى المقدم، وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة. سبق لنا في الحديث الماضي، وهو أن الناظم رحمه الله قد فرغ من الأحاديث التي تدل على فضائل القرآن، وذكرنا أنها، يعني الذي أتى به الناظم، 4 أحاديث. ثم ذكر أنه سيكتفي بهذا القدر، وأنه يعني في كلامه الآتي يقصد ما قصده من مقرأ الإمام نافع، ذلك في قوله رحمه الله: فلنكتفي منها بما ذكرنا، أي فلنكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه في فضائل القرآن، ولنصرف القول لما قصدنا، أي لما قصدناه من مقرأ الإمام نافع. من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع، أي ما قصدناه هو نظم مقرأ الإمام الخاشع، من مقرأ الإمام الخاشع. مقرأ يعني قراءة، أي قراءة الإمام الخاشع وهو نافع رحمه الله، ووصفه بأنه خاشع. وهكذا ينبغي لحملة القرآن أن تكون فيهم هذه الصفة، أي صفة الخشوع. وصفة الخشوع هي صفات أولياء الله تعالى المؤمنين، وقد ذكر الله تعالى الخشوع في القرآن الكريم، وذكر أنه من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالفلاح في الدار الآخرة. فحامل القرآن لابد أن يتصف بهذه الصفة. والخشوع محله القلب، لكن يظهر أثره على الوجه. الخشوع محله القلب، مثل الإيمان ومثل الصدق مثل الإخلاص، لكن يظهر أثره على سيمة الوجه، لأن الوجه هو لوحة مقروءة. الوجه لوحة مقروءة، وتنظر إلى الوجه فيظهر لك الإنسان، أو تظهر لك بعض من أموره. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، قال: فلا تعرفنهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. والسيماه يعني هي الأثر الذي يظهر على الوجه. ووصف الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنت إذا رأيت إلى أو من نظر إلى وجوههم يرى فيها السجود، يرى فيها السجود يعني الخشوع والسجود والإيمان. وليس معنى سيماهم في وجوههم هذا الأثر الذي يظهر على الجبهة، لا، إنما ملامحهم فيها آثار السجود. وصلاة المرء إذا كانت صحيحة مستقيمة بالكيفية المشروعة يظهر آثارها على الوجه. فالوجه صفحة مقروءة، وفي الحديث: خيركم من إذا رؤي ذكر الله، خيركم من إذا رؤي ذكر الله. سبحان الله، خيركم من إذا رؤي أي عندما تراه تتذكر ذكر الله، أي ترى الشخص فتذكر الله. لماذا؟ أي لأنه هو من أهل ذكر الله. خيركم من إذا رؤي ذكر الله، فعندما ترى يعني رجل من أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التقوى، عندما تراه تذكر الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالخشوع لا بد يتطلب من العبد المؤمن أن يكون فيه هذه الصفة، أي صفة الخشوع، تظهر ثمرات الخشوع على الوجه وعلى الملامح وهكذا. فنافع رحمه الله كان من أهل الخشوع، وكل السلف الصالح من صحابة وتابعين وأئمة كانت فيهم هذه الصفة، أي يتصفون بهذه الصفة المباركة والتي أثنى عليها الله تبارك وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. من نظم مقرأ الإمام الخاشع، أي قصد الناظم رحمه الله أن ينظم قراءة الإمام نافع الإمام الخاشع. ثم كناه فقال: أبير أين؟ كنية نافع، وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي رؤيم المدني. نافع بن عبد الرحمن بن أبي رؤيم، وكنيته كذلك أبو عبد الرحمن، وهو من أصله من أصبهان، سيد القراء بالمدينة، سيد القراء بالمدينة. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة وهو يصلي بالناس إماما، 60 سنة وهو يصلي بالناس إماما. فمالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله إمام السنة والفقه والحديث والآثار، ونافع إمام القراءة. الإمام مالك رحمه الله إمام السنة والآثار والفقه ونافع إمام القراءة. وقد أخذ الإمام مالك القراءة عن نافع، وأخذ نافع الحديث عن الإمام مالك رحمه الله، لأنهما جميعا إمام المدينة، إمام المدينة. وقد صلى وراءه من الصحابة اثنين، أي الإمام نافع صلى وراءه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تأخروا في الوفاة رضي الله عنهم، اثنين: الطفيل بن عامر وأنيس بن عبد الله، صليا وراء الإمام نافع. هؤلاء الصحابة الطفيل بن عامر وأنيس بن عبد الله رضي الله عنهما تأخرا في الموت، لأنهما من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد صليا وراء الإمام نافع. وقراءته هي قراءة أهل المدينة، وقال عنها الإمام مالك رحمه الله قراءة نافع سنة. هذا لا يعني أن قراءة غيره ليست بسنة، وإنما مالك رحمه الله يقصد بقوله سنة أي سنة أهل المدينة. الإمام أحمد رحمه الله كذلك قال مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقرأ بقراءة نافع، الإمام أحمد رحمه الله يقرأ بقراءة الإمام نافع، وكان يقرأ من رواية إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري عن نافع. هذه الرواية رواية إسماعيل بن جعفر بن كثير عن الإمام نافع، هذه الآن لا يقرأ بها أحد من في العالم الإسلامي إلا في المغرب، أهل المغرب هم الذين حافظوا على هذه الرواية، أي رواية إسماعيل بن جعفر بن كثير بن أبي كثير الأنصاري المدني أخذ القراءة عن نافع، فلا يقرأ بها أحد في العالم الإسلامي إلا في المغرب الذي حافظ على هذه الرواية، أي رواية إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري عن نافع. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا البلد العظيم الذي حافظ على هذه الرواية وحافظ على هذه القراءة وحافظ على جميع القراءات. فنافع رحمه الله إمام جليل، قرأ على 70 من التابعين، قرأ على 70 من التابعين، والتابعون هم الذين بعد الصحابة، أي الجيل الذي بعد الصحابة، فقرأ على 70 منهم من الأئمة الكبار. قرأ على أبي جعفر يزيد بن القعقاع من التابعين، وهو أحد القراء العشرة، وهو شيخ الإمام نافع، وهو تابعي. وكذلك الإمام نافع قرأ على شيبة بن نصاح، وهو من التابعين، وقرأ على عبد الرحمن بن هرمز، وهو أيضا الأعرج، وهو من التابعين أيضا، كما أنه قرأ على يزيد بن رومان أيضا هو من التابعين. وأبو جعفر وشيبة بن نصاح، وكذلك قرأ على مسلم بن جندب الهذلي. هؤلاء سادات التابعين وغيرهم قرأ عليهم الإمام نافع. وأبو جعفر وشيبة بن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان هؤلاء قرأوا على أبي هريرة رضي الله عنه، قرأوا على أبي هريرة الصحابي الجليل، كذلك قرأوا على عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وأيضا قرأوا على عبد الله بن عياش الصحابي المخزومي. فهؤلاء شيوخ الإمام نافع قرأوا على هؤلاء الصحابة، أي قرأوا على أبي هريرة رضي الله عنه وعلى ابن عباس وعلى عبد الله بن عياش المخزومي. وهؤلاء الصحابة الثلاثة، أي أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش، قرأوا على أبي بن كعب الصحابي الجليل، وقرأ أبي بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل هذا الصحابي أي أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبي القرآن. سبحان الله، صاحب الرسالة الذي نزل عليه الوحي عرض القرآن على أبي بن كعب وقال له: إن الله أمرني أن أعرض عليك القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أمرني أن أعرض عليك القرآن. قال: أو سماني ربك؟ يعني ذكرني باسمي. قال: نعم. فقرأ أبي بن كعب الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قرأ هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي رواية أن أبي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أعرض عليك القرآن، قال: أو سماني ربك؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي، بكي أبي بكى. هذا البكاء هو بكاء الفرح، بكاء الفرح. وهل يبكي الإنسان من الفرح؟ نعم، إذا غلب عليه الفرح يبكي، هذا الدمع دمع الفرح. دموع الفرح هذه باردة، ودموع الحزن حارة. دموع الفرح باردة، ودموع الحزن حارة. ولهذا قال قيل: يا عين قد صار البكاء لك عادة، يا عين قد صار البكاء لك عادة، تبكين من فرح ومن أحزان، تبكين من فرح ومن أحزان. بالمناسبة كان أستاذنا العلامة السيد عبد الله الجراري رحمه الله ينشدنا هذا البيت: يا عين قد صار البكاء لك عادة، تبكين من فرح ومن أحزان. فالعين قد تبكي من الحزن كما أنها تبكي من الفرح. ولهذا أبي رضي الله عنه لما ذكر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أمره أن يعرض عليه القرآن فبكى، وقرأ الآية التي في سورة يونس عليه الصلاة والسلام. العلماء جاءوا إلى هذا العرض، عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، قال: لتبقى سنة، لتبقى سنة، وهو أن التلميذ يسمع من الشيخ القراءة، التلميذ يسمع من الشيخ القراءة. فكان كان عرض النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن على أبي هي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم تعرض على الشيخ ثم تسمع منه القرآن الكريم، فتجمع بين العرض والسماع، بين العرض والسماع، حتى يكون قارئ القرآن قد تحققت قراءته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على أبي بن كعب، وهذا فضل كبير لهذا الصحابي الجليل، وهو من أكبر الصحابة في القرآن، من أعلم الصحابة في القرآن الكريم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في شغل دائم بالقرآن الكريم، أي شغلهم هو القرآن الكريم. فعرض أبي القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن النبي أنه عرض عليه القرآن الكريم. ولهذا ابن أجرم رحمه الله يقول في رجزه البارع: روى القراءة أبو نعيم عن جلة وهم خيار قومي، روى القراءة أبو نعيم عن جلة وهم خيار القوم. ثم ذكر الأسانيد ديال أبو جعفر وشيبة وأبي بن كعب وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنافع إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة في القراءة، ونافع ومالك رحمه الله إمام دار الهجرة في السنة والفقه والحديث، رحمة الله على الجميع. من نظم ما قرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع. ثم قال: إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قد روى المقدم. أي الإمام نافع كان مقرأ الحرم، أي المدينة، ونقصد بالحرم حرم المدينة. يعني نافع إمام الحرم، حرم المدينة. والمصنفون في علم القراءات يبدأون بالإمام نافع، المصنفون في علم القراءات سواء في القراءة السبعة أو العشر أو غيرها يبدأون بقراءة نافع، فيذكرونه ويذكرون ترجمته ورواته، ثم بعد ذلك يأتون بالقارئ الثاني. ولهذا الإمام الحافظ أبو عمرو الداني في جميع كتبه يبدأ بنافع، بالإمام نافع رحمه الله، ككتابه الرائع العظيم جامع البيان في القراءة السبع بدأ بالإمام نافع. قال: وممن ينبغي أن نبتدئ به من قام بالقراءة في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هي حرمه وهجرته ومبعثه ومحشره، أي المدينة حرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرته التي هاجر إليها، ومبعثه التي يبعث منها، ومحشره. هذه فضائل المدينة، فضائل المدينة، فهي التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هي التي يبعث منها النبي صلى الله عليه وسلم ويحشر منها النبي صلى الله عليه وسلم. حرمه وهجرته ومبعثه ومحشره. قال: ومعدن الأكابر من الصحابة والتابعين، هي معدن، يعني أصل الأكابر من الصحابة مثل عمار وأبو بكر وعثمان، يعني هي معدن الأكابر من الصحابة، وكذلك التابعين الأئمة الكبار من التابعين، المدينة هي معدنهم، وهي معدن الأكابر من الصحابة والتابعين. وإذ بها حفظ عنه الآخر من أمره إلى يوم الدين، أي وفي المدينة حفظ، يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم الأخير من الشرع، وهذه مهمة، يعني آخر الدين حفظ في المدينة، آخر الدين، آخر السنن حفظ في المدينة. وحتى القرآن آخر ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل بالمدينة عرضتين قبل وفاته، فهي العرضتين الأخيرتين في المدينة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في مكة وفي الطريق، يعني في طريق مكة قبل الهجرة بعد الهجرة في السفر في الحضر، كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على القرآن على جبريل كل مرة في السنة، يعرض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن في السنة مرة. ولكن في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل مرتين، أي عرضتين عرضتين. العرضتان هاتي هي التي ثبتت بها القراءات الصحيحة المتواترة المشهورة، فما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة على جبريل هو القرآن المنزل من عند الله الوحي ولا كلام فيه ولا كلام فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل في السنة التي توفي فيها مرتين، وفي المدينة، وأن السنن والآثار والأحاديث الأخيرة منها هي في المدينة، ولهذا اجتمع في المدينة من العلم والفقه والسنن والآثار ما لم يجتمع في غيرها من الأمصار، إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قد روى المقدم. أي نافع هو مقرأ الإمام، مقرأ الحرم أي المدينة، ثم الثبت أي وصفه بالثبت أي الثبت في القراءة، نافع ثبت في القراءة، حجة في القراءة، ما قرأ بحرف أبدا إلا بما صح وقرأه على شيوخه، لم يقرأ نافع حرف فقط من خلال يعني اللغة أو وجوه اللغة أو كذا، لا أبدا، ما قرأ إلا ما قرأه على شيوخه التابعين. فجميع أوجه القراءات الواردة والروايات عن نافع هي كلها مسموعة مأخوذة عن الأئمة الكبار الضابطين لعلم القراءات، وهذا يدل على هؤلاء الأئمة الكبار كيف أن الله تبارك وتعالى هيأهم لحفظ هذا الكتاب العظيم، أن الله هيأهم وخلقهم لحفظ هذا الكتاب العظيم. فنقل إلينا القرآن أخذا وسماعا وخطا ولفظا عن الثقات الضابطين الحذاق الماهرين، ولم يتغير منه ولا حرف، كله مأخوذ مسموع معروض مكتوب، لم ينقص منه حرف واحد، وهذا من معجزات القرآن العظيم. وأنك تقرأ القرآن اليوم بأحكامه تقرأه غضا طريا لا شبهة فيه، لا يحوم حوله الشكوك ولا الأوهام أبدا، كلام الله لا يحوم حوله الشكوك ولا الأوهام، لأن الله قيد له رجالا أئمة حذاق مهرة ضابطين له، فأفنوا أعمارهم في خدمة القرآن، كان لا يشغلهم عن القرآن وضبطه وحفظه وإتقانه، لا يشغلهم عنه شيء من الصحابة والتابعين وهلم جرا، ولما أراد عثمان رضي الله عنه يجمع القرآن في مصحف جمع الصحابة وكانوا 12,000 12,000، فما كتب كتاب الوحي حرفا إلا بعد استشارة هؤلاء الصحابة الأكابر. ومن تصفح جمع القرآن وكيفية جمعه يتعجب، يتعجب لهذه الأمة العظيمة التي حفظت كتابها من التغيير والتبديل. فنافع ورث هذا العلم، وغيره من أكابر القراء ورثوا هذا العلم عن التابعين والتابعون عن الصحابة جيل بعد جيل، وأمة ترث أمة في هذا الكتاب العظيم. الثبت فيما قد روى، أي نافع ثبت فيما قد روى وأخذ عن أشياخه. المقدم، أي مقدم على غيره من الأئمة. ولهذا أهل المدينة ما أخذوا قراءة نافع وجعلوا إماما 60 سنة في المدينة إلا بما امتاز به من العلم والإتقان والضبط والفضل. فأئمتهم رحمه الله كانوا يختارون، ومن يختار الأئمة؟ يختارهم مثل الإمام مالك رحمه الله لفضلهم، لفضلهم ولعلمهم وإتقانهم. فهؤلاء الأئمة يختارون من العلماء الأئمة. فمالك رحمه الله اختاره أهل المدينة، وإذا قلنا أهل المدينة علماؤها وأئمتها وعامتها اجتمعت على قراءة نافع، اجتمعت على قراءة نافع الخاصة والعامة. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير وهو من القراء الكبار: دخلت المدينة ووجدت الناس يقرؤون بقراءة الإمام نافع عامتهم وخاصتهم، وهو من علماء القرن الثالث 224، أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير: دخلت المدينة فوجدت الناس يقرؤون بقراءة نافع عامتهم وخاصتهم. لهذا الناظم رحمه الله قال: الثبت فيما قد روى المقدم. زيد: وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة. أي واخترت هذه القراءة في هذا النظم، يقول الناظم، قراءة الإمام نافع، لأنه ورد فيها أنها سنة، سنة كما ذكرنا سنة أهل المدينة، سنة أهل المدينة. فلا يقرأ أهل المدينة إلا بهذه القراءة. أيها الإخوة، قراءة الإمام نافع ليست هي كلها مجموعة في رواية ورش وقالون، لا، قراءة نافع واسعة، واسعة في الروايات والقراءات. وورش له 3 طرق، نقرأ نحن بطريق واحدة هي طريق أبي يعقوب الأزرق عن ورش، ونقرأ به في قراءة العصر إذا قرأنا لورش نقرأ له ب3 طرق. يعني القراءة الآن العامة والمتداولة هي طريق واحد، قراءة رواية ورش طريق واحد وهي طريق أبي يعقوب، لكن أصحاب القراءات يقرؤون لورش ب3 طرق: طريق أبي يعقوب الأزرق، ثم طريق عبد الصمد العتقي ولد عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك، و رواية أبي بكر محمد بن عبد الرحمن الإصبهاني، وكذلك طريق أبي يعقوب عن ورش، نحن نقرأ بها ولكن لا نقرأ بها كلها، لا، إنما نقرأ من طريق أبي بكر بن سيف التوجيبي عن أبي يعقوب عن ورش. وورش له رواة كثيرون، وأبو يعقوب هذا الذي نقرأ من طريقه له رواة كثيرون. فعلم القراءات بحر، علم القراءات بحر، وهذه القراءات المتعددة المتنوعة كلها صحيحة متواترة مأخوذة يعني عن الصحابة وعن التابعين جيل بعد جيل. فقراءة الإمام نافع موسوعة في أوجه القراءات والروايات. قال: وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة. فجئت منه بالذي يطارد ثم فرشت بعد ما ينفرد. الآن الناظم رحمه الله يقرب بنا إلى ما هو بصدده وما يريده، تمهيد. يعني هذه من بلاغة المتكلم العالم، يمهد ويوطئ لما يريده، يمهد ويوطد لما يريده. قال: فجئت منه، أي جئت منه يعني في هذا النظم هذا، فجئت منه بالذي يطرد، أي ذكرت في هذا النظم ما يطرد في قراءة نافع، ما يطرد وهي القواعد يعني الكلية العامة، لأن القراءات منها ما هو أصول ومنها ما هو فرش. الأصول هي يعني تشملها قاعدة، مثلا قاعدة تشمل أحكام تسمى هذه الأصول، مثل الإمالة والإدغام والترقيق والتفخيم والمد والقصر، فهذه كلها أصول في القراءات، هاء الضمير إلى غير ذلك، ياء الإضافة، ياء الزوائد إلى غير ذلك، كل هذه تدخل في باب الأصول، أي الحكم المطرد الذي يطرد ويجتمع مع غيره وينضم مع غيره. قال: فجئت منه بالذي يطرد، أي والناظم رحمه الله سلك ما سلكه الأئمة القدامى السابقون له، لأن سبحان الله يعني من منهج هذه الأمة أن منهجها واحد، نظامها واحد، فالمؤلفين هؤلاء الأئمة المؤلفين الذين يريدون أن يؤلفوا لا بد أن يقتدوا بأئمتهم السابقين، لا بد أن يقتدوا. فالناظم رحمه الله سلك ما سلكه الإمام الشاطبي، وقبل الإمام الشاطبي الإمام الداني، و قبل الإمام الداني بن مجاهد، وهكذا أبو عبيد، يعني منهج واحد في التأليف، نظام. فسيذكر يعني يخبرنا الناظم أنه سيذكر الأحكام المطردة، أي القواعد الكلية التي تنضوي تحت قاعدة، تنضوي تحت قاعدة. ثم قال: ثم فرشت، أي نشرت بعد ما ينفرد من المفردات في القرآن. الأصول هذه قواعد، وهناك ما يسمى بالفرش، أي الكلمات التي لا يدخل تحتها أو لا يدخل معها غيرها، كلمات مفردة في القرآن لا تنضوي تحت قاعدة، يعني كمثال، وسيتضح عند الدخول في هذه القراءة المباركة سيتضح الأمر. وكمثال على ذلك الكلمات المفردة مثل ما اختلف فيه ورش عن قالون في سورة التوبة في قوله تعالى ألا إنها قربة لهم، ألا إنها قربة لهم وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. قربة، فورش قرأ بضم الراء قربة قربة، وقال قرأ بإسكان الراء قربة قربة لهم. هذه الكلمة يعني لا يعني ليس غيرها في القرآن، وهي ما وهي تدخل في باب الفرش، في باب الفرش قربة قربة، هذه لا تنضوي تحت قاعدة، كلمة مستقلة اختلف فيها يعني رواة ورش ورواة قالون. فورش قرأها بضم الراء وقال قرأها بالإسكان، والضم هو الأصل والإسكان للتخفيف، أي تخفيف على اللسان، يقال لها قربة ويقال لها قربة، وهي لغة قربة قربة قربة قربة لغة، فالإسكان للتخفيف لأن السكون أخف على اللسان من الحركة، السكون أخف على اللسان من الحركة. فمن قرأ مثل ورش قرأ قربة فعلى الأصل، ومن قرأ قربة فللتخفيف، والقراءتان صحيحتان. وهكذا هذا مثل يعني الفرش، مثال للفرش. ثم فرشت بعد ما ينفرد فراج زين مقربين مشطوري لأنه أحظى من المنثور. قال في رجز، الرجز هو أحد أبحر الشعر، وأبحر الشعر 15 بحرا، والرجز هو يعني الخفيف، الرجز نوع من أنواع أبحور الشعر، لأن العرب لها أوزان في أشعارها، لها أراجيز أشعار طويل الخفيف السريع، يعني الرجز إلى الرجز، هذا هو الذي يعني نظم به الإمام ابن بري نظمه، هذا رجز لأنه خفيف خفيف في رجز. والرجز يعني مسدس، كيف مسدس؟ أي أوزانه لو بغينا نوزنوه مسدس، وأوزانه هكذا مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون، هذا أوزان الرجز، مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون. والنصف الشطر حرفه مثل الآخر من البيت، اسمع في راجزين مقربين مشطوري الراء لأنه أحظى من المنثور، دائما نصف البيت الحرف الذي في نصف البيت يكون نفسه الحرف الذي في آخر البيت، هذا يسمى الرجز، بخلاف الطويل أو كذا لا. في رجزين مقربين مشطوري لأنه أحظى من المنثور، في رجزين مقربين مشطوري لأنه أحظى من المنثور، يعني مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون، هذه أوزان. قال في رجز مقرب، أي قريب يقرب لك المعاني، في رجزين مقرب مشطور مقسوم، يعني مقسوم يعني نصفه نصفه يعني نصف بيته مثل نصف مثل آخر البيت منه، مشطور أي مقسوم، لأن الشطر هو النصف، الشطر هو النصف اللغة. مقربين في رجزين مقربين مشطوري لأنه أحظى من المنثور، يعني أنفع من الكلام المنثور. العلماء رحمه الله الأئمة لما أرادوا أن يصنفوا العلوم، يصنفوا العلوم سواء في القراءات أو في الحديث أو في اللغة أو في الأصول أو في يعني النحو، فمالوا إلى المتن، متن متن متن متن يعني الفن، متن الفن أي يعني يؤلفون متنا في العلم. هذا المتن إما أن يكون نثرا وإما أن يكون نظما، وكلاهما له فوائد، كلاهما له فوائد. والمتن يجمع عدة يعني يجمع العلم، مادة العلم في كلام يعني موجز، هذا هو المتن، يجمع فن العلم، علم ما النحو كذا، في كلام موجز. هذا الكلام الموجز الذي يجمع فيه هذا الفن العالم أو الإمام يعني إما أن يكون نثرا يعني كلام منثور مفرق، وإما أن يكون نظما، نظم. والمتن لا بد يعني كان أئمة العلم يحرضون الطلاب على حفظ المتن، على حفظ المتون. حفظ المتون هذا هو العلم، هو العلم، لأن أيها الإخوة علمنا هذا ليس كلاما أو قوالا أو كذا كذا، لا، ماذا تحفظ من العلم، ماذا تحفظ من العلم، ماذا تحفظ في صدرك، يعني هذا هو العلم، أن تحفظ العلم في صدرك. لا بد من حفظ العلم في الصدر، وإلا الإنسان ما هو بعالم إذا لم يحفظ. فلا بد من علمك أن يكون معك كما قال الشافعي رحمه الله، العلم لا بد أن يكون في الصدر وليس في الكتب، إنما الكتب هي تذكرك ما نسيت أو ما يصير لك فيه وهم، يعني الكتب كالتذكير فقط. أما أن تجعل علمك في الكتب فهذا ليس بعلم، ولا يعد الإنسان من أهل العلم في شيء. فلا بد لطالب العلم أن يحفظ، أن يحفظ متن ولو متن في الفقه، ولو متن في النحو في اللغة العربية، ولو متن في الحديث في أصول الحديث وعلم الحديث، ولا بد أن تحفظ متنا في القراءات، وهكذا في كل فن لا بد أن تحفظ متنا من المتون، لا بد أن تحفظ متنا من المتون، لا بد لطالب العلم، لا بد أن يشمر على أن يشمر للحفظ. والحفظ يحتاج إلى اجتهاد، إلى جهد، إلى جهد، وينقلك من الكسال إلى الجهد، إلى الجهد. فلا بد أن تشتغل بالحفظ، لا بد أن تذهب إلى أي متن. إذا أردت أن تكون من طلاب العلم لا بد أن تذهب إلى متن فتحفظ، مثلا في كل فن تحفظ متن من المتون. علماؤنا رحمة الله جمعوا لنا هذا، فما علينا نحن إلا أن نحفظ، اجتهدوا وألفوا وجمعوا، جمعوا يعني شتات العلم في متونهم، في متونهم. اليوم كنا نشرح الشاطبية رحمه الله، ففي واحد يعني البيت يعني الإمام الشاطبي جمع يعني أوجه القراءة في ما ننسخ من آياتنا وننسيها، جمع في بيت واحد، وننسخ بها ضم وكسر كفى ونون سها مثله من غير همز ذكت إلى. قلت للطلبة لو بغينا هاد يعني هاد نذكر يعني نكتبوا على هذه القراءات، يعني لابد خاصك واحد العدد ديال السطورة باش تجمع هذا، يعني ما ننسخ من آية أو ننسيها، ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسيها، لابد يعني خاصك يعني عدة أسطور. هو جمعها في بيت واحد، ومثل هذا كثير. فهؤلاء الأئمة اجتهدوا فيه فجمعوا لنا الفن، فما علينا إلا أن يعني ننزع الكسل ونجتهد في الحفظ ونتمرن على الحفظ، فالحفظ يحتاج إلى تمرن. وفي هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.